كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر ثمرات العقول. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحمد الله وصلوا على نبيه. من فوق هذه الجبال الشاهقة المرتفعة في أرض البوسنة أعطيكم هذه الحكمة، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. تقول هذه الحكمة: اعلم أن هناك فرقا بين الهزيمة والاستسلام. أعيدها مرة ثانية، يجب أن تعلم أن هناك فرقا بين الهزيمة والاستسلام. ما الفرق بين الهزيمة والاستسلام؟ هل يمكن أن تشاركوني ولو في أثناء حديثي ما هو الفرق ما بين الهزيمة والاستسلام؟ أنا أقول لكم وأشارككم. الإنسان بطبعه في هذه الحياة يسير، ولا بد أن يحصل له إخفاقات بين الحين والآخر، أن يحصل له تعثر بين الحين والآخر. هذه طبيعة الحياة، ما وصل الإنسان إلى النجاح إلا بعد إخفاق، ما وصل الإنسان في كثير من الأحيان إلى الصواب إلا بعد مسيرة في الخطأ، ما يصل الإنسان أحيانا إلى المنازل العليا حتى عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن تضعف نفسه فيرتكب الخطيئة ثم يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويفيء إلى رشده وإلى غفران الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان بل لابد، وهذه طبيعة الإنسان، أن يخطئ بين الحين والآخر، أن يهزم، يحاول فتحصل له الهزيمة، يحاول لكنه لا ينجح. لكن الخطر العظيم حينما يستسلم الإنسان. الهزيمة هو أن تخفق بين الحين والآخر لكنك تعاود المحاولة، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يحاول وأن يعاود المحاولة. هنا أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يجاهد، يحب الإنسان الذي يحاول، يحب الإنسان الذي يكرر حتى لو وإن لم يصل إلى مراده. يعني أنا أقول بأسلوب واضح وبين: لأن يموت الإنسان ويخرج من هذه الدنيا وقد أرى الله سبحانه وتعالى أنه يحاول في ترك المعصية، يحاول في التمسك بالطاعة، هذا خير له آلاف المرات من أن يستسلم ويقول أنا حاولت مرتين، ثلاث مرات، عشر مرات في الوصول إلى الطاعة الفلانية أو في البعد عن المعصية الفلانية لكني لم أستطع، فيترك سلاحه ويستسلم. لا، يجب عليك أن تستمر في المحاولة. لأستسهلن الصبر أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. تريدين إدراك المعالي رخيصة فلا بد دون الشهد من إبر النحل. إذن لا بد من الصبر، لا بد من البذل، لا بد من المحاولة. وما وصل الواصلون إلى المنازل العليا إلا بالمحاولة بين الحين والآخر. ما وصلوا لأنهم لم يخطئوا، ما وصلوا لأنهم لم يتعثروا، إنما وصلوا لأنهم استعانوا بالله سبحانه وتعالى وكرروا المحاولة حتى وصلوا إلى مرادهم. اصبر قليلا وكن بالله معتصما، لا تعجلا فإن العجز بالعجل، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعافية في الدنيا وفي الآخرة. اطمعوا دائما في فضل الله سبحانه وتعالى، اسألوه بصدق، ووالله العظيم ما صدق عبد مع الله إلا صدق الله عز وجل معه. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي